الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نظر الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. ثم بعد، الكرام، ندخل في كتاب السنه الإمام ابن أبي عاصم، واليوم ندخل إن شاء الله في باب جديد، باب ذكر ما ذكر، أو باب في ذكر الرافضة أدلهم الله. وفي أيضا هذا الباب لأنه في كلام أيضا عن الصحابة سيكون، سنأخذ الجزء الأول اليوم إن شاء الله إن تيسر الوقت قد يطول. إما نقسم الرافضة على قسمين، على مجلسين، أو نحاول نأخذ اليوم كلام كله على الرافضة. وإن شاء الله جزء الباب أيضا لأن الكلام فيه عن حكم سب الصحابة، فلا بد أن نتكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم وحكم من تعرض إليهم، وهذا سيجعله يعني مجلس منفصل بإذن الله تعالى. فنقرأ الأول الآثار التي وردت في ذكر الرافضة ثم نبين إن شاء الله ما فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف في ذكر الرافضة أدلهم الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي بعدي قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة، فإذا لقيتموهم فقاتلوهم فإنهم مشركون. قلت: يا رسول الله، ما العلامة فيهم؟ قال: يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على أصحابي ويشتمونهم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت ليلتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فجاءت إلي فاطمة مسلمة فتبعها علي، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أبشر يا علي، أنت وأصحابك في الجنة، إلا أن ممن يزعمون أنه يحبك نحبك قوم يرفضون الإسلام يلقونه يقال لهم الرافضة، فإذا لقيتهم فجاهدهم فإنهم مشركون. قلت: يا رسول الله، ما العلامة فيهم؟ قال: لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر الزمان قوم منبذون الرافضة يرفضون الإسلام ويلفظونه فقتلوهم فإنهم مشركون. وعن أبي الجلاس قال: سمعت عليا يقول لعبد الله السبئي: ويلك، ما أفضى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إن كتمته أحدا من الناس، ولقد سمعته يقول: إن بين يدي الساعة 30 كذابا وإنك أحدهم. وعن أبي السواري العدوي قال: قال علي رضي الله عنه: لا يحبني قوم حتى يدخلوا النار في، وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. وعن أبي حبرة قال: سمعت عليا يقول: يهلك في رجلان، مفرط في حبي ومفرط في بغضي. وعن السدي قال: صعد علي منبر فقال: اللهم لعن كل مبغض لنا غال، قال: وكل محب لنا غال. وعن أبو حبرة ولا أبو حيرة؟ أنا أبي حيرة، صح؟ حد عنده أبي حيرة؟ احنا عندنا بالحبر. لا، بس هو نعم. اسمه شيحة بن عبد الله الضبعي. وعن أبي حيرة قال: سمعت عليا يقول: يهلك في رجلان، مفرط في حبي ومفرط في بغضي. وعن السدي قال: صعد علي المنبر فقال: اللهم لعن كل مبغض لنا غال، قال: وكل محب لنا غال. وعن أبي البختري قال: قال علي رضي الله عنه: لا يحبني قوم حتى يدخلهم حب النار، ولا يبغضني أقوام حتى يدخلهم بغض النار. وعن عائشة بنت بجدان قالت: قال لي علي: يا بنت بجدان، فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفرط. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي مثلك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي مثلك. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي مثلك. قف عند هذا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب ما بوابه المؤلف بابه في الرافضة وأذلهم الله. الكلام فيه يكون عن الرافضة وعن الشيعة بأعم، يعني كلام عام، لأن الشيعة فرق والروافض حتى فرق أيضا، ولا شك أن هذه كلها الروافض والشيعة الإمامية أيضا كلها فرق يعني ضالة منحرفة، بعضها خارج عن الدين أصالة، وبعضهم كما سنبين إن شاء الله لم يخرجوا عن الدين. نتكلم بالعموم ما زال، ولكن أشدهم كما سنأتي بالكلام بغضا وكرها وانحرافا وخروجا الشيعة الإمامية أو الروافض، اللي هم الإمامية كما سنبين عقائدهم وغير ذلك، وأصلهم هم من السبائية، يرجع لعبد الله بن سبأ اليهودي من السوداء، أنه كما سنبين في التاريخ من بداية هذه المسألة عن هو المسألة اعتقدوا عقائد ضالة مخالفة لأهل السنة والجماعة، مخالفة للإسلام أصالة. لنبين المسألة ليست يعني فروق يسيرة بين أهل السنة والشيعة أو الروافض، لا، المسألة ترجع إلى عقائد كبيرة جدا، عقيدتهم في الإمامية أو في الإمامة، عقيدتهم في الأئمة الأول للإمامة، إمامة الخلفاء الأربعة والأئمة والرجعة برجعة علي والتقية، وفي التوحيد في أسماء الله وصفاته، وفي الصحابة، وفي توحيد العبادة والشرك والقبور، وأخذوا التستر بحب آل البيت والتشيع لهم كستار عن ما يخفونه من هذه العقائد الباطلة. ومن أكثر يعني أخبس فرق الشيعة وأكفرها هم الاثنى عشرية الإمامية، ومنهم أيضا كما سيأتي الإسماعيلية الباطنية كذلك. وبداية نقول، لو قلنا يعني قبل ما يتأصل ظهور الشيعة كفرق، بداية ظهرت من الفتنة الأولى التي وقعت في قتل عثمان رضي الله عنه، لأن لو ترجع ستجد أن منشأ هذه الفتنة في قتل عثمان وعبد الله بن سبأ اليهودي، وحتى من قتل عمر رضي الله عنه الذي قتله أبو لؤلؤة المجوسي، كان بدايتها عند المجوس، والمجوس والروم والفرس، أو المجوس والروم واليهود والنصارى، الروم النصارى واليهود والفرس، الكل كاد، ولأهل الإسلام وللدول الإسلامية بعد علو طبعا وفتح الأقطار العالم كله بدخول الإسلام وسقوط الفرس وسقوط الروم وتشتت اليهود، فالكل كان يكيد لأهل الإسلام ويحاول أنه يوقع المسلمين بعضهم ببعض وينشر عقائد وخرافات على أهل الإسلام. وأول ما بدأ من ذلك عبد الله بن وهب بن سبأ، كان يكنى بابن السوداء، وهو يهودي الأصل من أهل اليمن، وأعلن دخوله الإسلام وراح وذهب إلى المدينة ودخل المدينة، ثم انتقل إلى العراق وبلاد الشام وإلى مصر. انظر كيف لف لتعلم المسألة هي ليست يعني صدفة، أو ما فيش حاجة اسمها صدفة أقصد، أو ليست توافق، لا، ده تخطيط ليأكيدوا بأهل الإسلام من قديم الزمان. بدأ في المدينة في اليمن وأعلن إسلامه، ثم جاء إلى المدينة، ثم انتقل للعراق إلى الشام وإلى مصر، وأصبح يروج بدعته، لأن هو قلب الناس، من ضمن تقليب الناس على عثمان كان عبد الله بن سبأ. في بداية في بداية الأمر. وطبعا استجاب له ضعاف الإيمان، خاصة بعد انتشار الفتوحات ودخول كثير من الناس في الإسلام، وأصبح ليس المسألة كما كان في زمن الصحابة يعني أهل المدينة فقط، خاصة أن الإسلام حطم ملوك هذه الملوك، دخل العراق ودخل الشام ودخل مصر، فأسقط أو دخل في بلاد فارس فأسقط الفرس دولة الفرس، وأسقط دولة الروم في أماكن كثيرة لما دخل فيها الإسلام، وكما قلت وتشتت اليهود قبل ذلك. وأيضا كان للفتوحات أول عمر رضي الله عنه، ذلك الفرس ما وقفوا إلا عندما أرادوا قتلوه عن طريقه الأولى المجوسي، ثم انتشرت الفتوحات في زمن عثمان رضي الله عنه، فأصبح الكل يكيد بقى لأهل الإسلام أكثر ويدون تفتيت الدولة، وأصبح هذا ينتقل بين البلدان ويروج لأخطاء لعثمان كأنها أخطاء. طبعا البعض فيها عثمان مصيب، والبعض قد يكون اجتهد ولم يصب، لكن ليست كما قال. ثم أهل يقلب الناس، دخل بقى الغوغائيون أو الغوغائيين، والحقيقة اللي اجتمعوا على قتل عثمان كانوا أصناف، ليس كلهم يعني من، لكن كان لعبد الله بن سبأ دور في هذه المسألة، واستغل جهال العرب وأعرضهم وأغلظهم، وبعضهم لم يكن عنده نوع من احترام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مكانتهم، فتجرأوا عليهم ولا يرجون لهم وقارا بذلك، فاستغل أعداء الإسلام منهم هؤلاء عبد الله بن سبأ هؤلاء الناس أن يروج لهم الكلام على عثمان. وهذه لابد أن نعلمها، إنك لابد تعلم أصل الفتن أو أصل كيد أعداء الإسلام، وهم كما لخصتهم لك اليهود والنصارى والفرس. ستجد هؤلاء لأنه حقيقة هم اللي دكت دولهم في العصور الأولى، فأصبحوا يكيدون المؤامرات للإسلام ويحكون ذلك، خاصة مع استقرار الدولة الإسلامية من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وموت أبو بكر استقرت أكثر في زمن عمر وكمان في زمن عثمان بعد الفتوحات. فظهر أولا في مقتل عمر، ثم ظهر بعدك في مقتل عثمان يعني في ذلك أيضا، لأن عبد الله بن سبأ جمع الناس وكذب على عثمان في ملاحظات كثيرة، حتى قام الناس وقاموا فيما فعلوه قتل عثمان، فحدثت الفتنة الأولى بمقتل عثمان. ثم وحصلت الفتنة الثانية بعد المقتل علي رضي الله عنه وأرضاه أيضا، أو تحديدا بظهور الخوارج قبل مقتل علي، لما خرج الخوارج في النهروان وحصلت المعركة الكبيرة بينهم، تقريبا علي رضي الله عنه قتل غالب الخوارج أغلب الخوارج، وهنا بدأت ظهور عقيدة التشيع وأظهرها أيضا عبد الله بن سبأ، وفي ظهور علي رضي الله عنه وجود علي، لأن هنا تشيع كان لعلي، لذلك الطائفة دي سميت السبائية في أول الأمر انتسابا لعبد الله بن سبأ. فبدأ يظهر عبد الله بن سبأ أن علي بن طالب هو أفضل الصحابة، وأنه أفضلهم على الإطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إليه بأنه الإمام، وأن الإمامة تكون في علي وذرية علي رضي الله عنه. بل لما قتل علي قال علي لم يقتل، انظر إلى التأصيل، المسألة ليست تشيع لعلي وحب لعلي، لا، المسألة إخراج المسلمين عن عقيدتهم. لما قتل علي قال علي لم يقتل، علي ذهب ليكلم ربه وسيعود كما سينزل مرة أخرى المسيح في آخر الزمان، جعلوا ذلك من عقائدهم الرجعة عند بعض طائفة بالرجعة أن سيعود علي بن أبي طالب مرة أخرى يعود وإنه لم يقتل، كما سيعود عيسى عليه السلام ويملأ الأرض عدلا كما ملأ جورا. وزاد حتى انه ادعى ان علي هو الاله، وعلي بن ابي طالب حاول ان يدركه ففر منه، يعني فر منه وخرج، فادرك علي بعض طوائفه من الذين اتبعوه، لذلك جعل لهم الاخاديد وحرقهم، وكانت هذه اشكال انه لما حرقهم بالنار قالوا ما يحرق بالنار الا ايه الا رب النار الا، فزادوا في تاليح، لذلك ابن عباس انكر ذلك او قال لو كنت مكانه ما حرقتهم بالنار، لذلك ايضا سواء على مسألة النهي أيضا عن التحريق بالنار. المقصود أننا نقول أن هذا اعتقادات ليست حماسا، مسألة مش حماسية كانوا يتشيعون لعلي من حبهم لعلي، لا، ده عبد الله بن سبأ كان يؤصل لبث هذه العقائد حتى يهدم أصل عقيدة أهل الإسلام بذلك أيضا، لأنه أوصلوا إلى الألوهية. انظر الأول تشيع وقال إنه أقرب، إن هو الإمام له وفي ذرياته، ثم أوصلوا أن يكون إلها. ودي المسألة ما تجيش كده، ما فيش حد بيؤله مخلوق يصحى الصبح يؤلهه أو يرى أنه إلها هكذا. ده لابد من تدرج وخطط وبث عقائد منحرفة في الناس حتى يعتقدوا. يعني لابد من مخططات، هو لا يعمل هكذا مش حماس. لا أحد يمكن يتصور أن واحد يؤله أيا كان مخلوق ويجعله إلها ويقول أن المسألة كده تحمس له. لا، أنا ليش بنقول هذا الكلام؟ لنعلم أن أصل المسألة من بدايتها هو تخطيطات، تخطيطات لهدم عقيدة الإسلام عن طريق هؤلاء الشيعة أو الروافض باختلاف طرقهم كما سنبين أيضا. إذا مخطط ورسم العقائد، لما تقرأ العقائد اللي نبينها لهم تجد أنه أتى ببعض من عند اليهود وبعض من عند النصارى وبعض من المجوس، تجميع لهذه العقائد وكلها هدم من العقيدة الإسلام الصحيحة بذلك أيضا. وكأن هناك مؤامرة مع اليهود والنصارى والمجوس على أهل الإسلام، ولا شك أن الكل أصبحوا أعداء للإسلام بعد سقوط الدول كما بينا ذلك. وطبعا كان أسرع الدول سقوطا دولة الفرس كسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لما جاءه الكتاب فمزقه، فقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه. ما لبث 15 سنة لملكه تشال، وزيح ملك كسرى بالكلية. وهناك فارق طبعا بين حقيقة الفرس والروم، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فارس نطحة أو نطحتان يعني، وأم ثم يهلك الله عز وجل، وأما الروم فقرون، كلما هلك منهم قرن نبت قرن. لكن انظر إلى الروم إلى الآن، إلى قيام الساعة ستكون المعركة الكبرى معهم، كلما هلك قرن نبت قرن، لذلك سماه الناس ذات القرون. وأما فارس فنطحة ونطحتان وهلكت بعد ذلك. لكن ما زال عند هؤلاء عقائد دفينة تجاه أهل الإسلام بسقوط دولتهم. إذا الشاهد أن عبد الله بن سبأ دعا لهذه العقائد، دعا يعني تفضيل علي وتشييعي، ثم دعا إلى ألوهية علي، ثم قال بالرجعة وغير ذلك من الأمور. ثم ظهرت، بدأ بقى طائفة تظهر الشيعة بعد ذلك، من بعد هذا الكلام تسمي نفسها الشيعة. الشيعة في اللغة أصلا هم الأصحاب، هم الأعوان، هم الأنصار، ده المعنى العام في اللغة للشيعة. لكن في الاصطلاح هم قوم ناصروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الأول. انتبهوا لأن في تدرج، قوم ناصروا وقالوا أولى بالإمامة من أبي بكر وعمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما بعده مباشرة، وأن أبو بكر وعمر والصحابة وحاشاهم ذلك ظلموه وسلبوه حقه، وأنه سيرجع في آخر الزمان ليقيم العدل. والعجب أن بعض الشيعة المعاصرين، أو مش عجب، ينكرون، أو بعض الكتاب المنسوبين للمسلمين ينكرون وجود عبد الله بن سبأ، أنه كان موجود. وعبد الله بن سبأ ثابت في الكتب، بل عند كتب الشيعة ثابت عندهم بذلك أيضا. وبعضهم يقول من الجدد يقولون منه خرافة مش موجود أيضا. ومنهم بعض الكتاب، طه حسين مثلا أنكر وجود عبد الله بن سبأ في كتابه الفتنة الكبرى، وفي كتاب له الثاني أنكر وجوده أيضا. وصحيح عبد الله بن سبأ موجود وثابت ومعلوم أصله وماذا فعله، ومسطر في الكتب سواء عند السلف أو عند حتى أهل الشيعة، كتب الشيعة القديمة عندهم موجود. بل أئمة الشيعة كانوا يثبتون عبد الله بن سبأ، بعضهم كانوا ينسبون أيضا السبائية له في الأول في بداية الأمر. لكن طبعا لأغراض عند بعضهم أرادوا أن يعني يهدمون وجودهم. والشيعة طوائف كثيرة جدا، والروافض طوائف أيضا، لكن أنا أقول أبرز طوائف الشيعة الثلاث، هم الإمامية وهم الإثنى عشرية، هم الإمامية الإثنى عشرية، والثانية الزيدية، والثالثة الباطنية، وهؤلاء غلاة الشيعة دول لا شك في كفرهم أصالة. يبقى ثلاثة عندنا إحنا اختصارا، ولاد بالكبرى منهم أو الكبار منهم حتى الموجودين إلى الآن، الإمامية اللي هم الإثنى عشرية، والزيدية، والباطنية. سنتكلم عن الإمامية الإثنى عشرية أشدهم، لأن هم حاليا الموجودين هم اللي في إيران، دولة اللي هي الدولة اللي موجودة في إيران. والزيدية هم غالبا كانوا في اليمن، والإسماعيلية متفرقة، منهم اللي كانوا النصيريين العلويين اللي كانوا في سوريا وغيرهم، والدروز وغيره وغيره، والدروز أصلا مش مسلمين، وكلهم وان سنبيل الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل، وهؤلاء اثنا عشرية إلى موسى بن الكاظم. لكن نقول هم الثلاثة هم الذين تبقى منهم ما تبقى، هم أخبثهم، هم الاثنا عشرية الإمامية. وسمي الإمامية ليش؟ لأنهم هم عندهم الإمامية ركن من أركان الدين في عقيدتهم، والإمامة عندهم ضرورية وركن سادس من أركان الإسلام. والإمامة عندهم بالترتيب، الإمام الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني الحسن بن علي رضي الله عنه، والثالث الحسين بن علي رضي الله عنه، والرابع علي بن الحسن بن زيد العابدين، علي بن الحسن زين العابدين اسمه، الخامس محمد بن علي ويلقبونه بالباقر، والسادس جعفر بن محمد ويلقبونه بجعفر الصادق. وانتبهوا ان الخناقه بعد كده بين الاسماعيليه واثنا عشريه هتبتدي من بعد جعفر في الترتيب، والسابع موسى بن جعفر، وهذا عند الموسويه اللي باصبحوا الاثنا عشريه، وقوم الاسماعيليه جعلوا مكان موسى اسماعيل ابن جعفر، لان اسماعيل ده كان فاسق، كان يسير خلف النساء ويشرب ويفعل المنكرات، فهؤلاء الاسماعيليه انشقوا، خدوا الاسماعيل بعد جعفر وجعلوهم الاسماعيليه، والموسويه ما ارادوا الاسماعيل ان يكون هو في الامامه فجعلوا موسى ابن جعفر وخذوا لقبوه بالكاظم. فالاماميه الاثنا عشريه نسب يعني لإما عندهم من موسى ابن الكاظم، الاسماعيليه سيكون من هنا من بعد جعفر الصادق اسماعيل مكان موسى ابن الكاظم. فالاثنا عشريه الامام السابع عندهم موسى ابن جعفر القاضي، والثامن علي بن موسى ويسموه الرضا، والتاسع محمد بن علي ويسموه بالجواد أو الجواد، والعاشر علي بن محمد ويلقبونه بالهادي، والإمام الحادي عشر الحسن بن علي ويلقبونه بالعسكري. وانتبهوا للمسألة بقى، آخرهم العسكري كام؟ الحادي عشر اللي هو الحسن بن علي، والثاني عشر قالوا محمد بن الحسن، وده سيأتي عليه اللي يسمونه بالمهدي، لأن ده اللي دخل السرداب دلوقتي من سنة 220 وما خرج إلى الآن. أيوة متى هو قالوا دخل السرداب، ده مش مزحة، هم يروا إنه دخل، ودي المسألة هي وقع في إشكال، لأن الحسن أصلا الحادي عشر ابن علي ليس له ولد، يعني الصحيح إنه ليس له ولد، فلما مات قبل أن ينجب فأصبح عندهم إشكالية في نظرية الإمام، لأن هم لابد عندهم من نظرية الإمام، فادعوا بمحمد بن الحسن. طب فين محمد بن الحسن؟ قال له دخل السرداب وهو صغير، سرداب دخل في بطن الارض سرداب عندهم، وهيخرج متى يخرج بقى؟ ما لازم يكون عندهم عشان تظل نظريه الامامه موجوده الاثنا عشريه، والرجل وقع عندهم مشكله اخر واحد مات وما عندوش ولد، فادعوا انه له ولد وانه دخل وانه سيرجع المهدي، سموه المهدي اللي هو محمد بن عسكري بقى، ده سيخرج في اخر الزمان، وكل ما يتسالون عنه ده لابد سيخرج، ما هو ما فيش بقى ليه جثه ولا ليه موت ولا شيء، هو دخل وسيخرج. والى الان هم ده يبني على ذلك الكلام، وبورس انه بينا لكم فقهيه اصلا كمان. اذا هم انتسوا للائمه دي، هم جعلوا دي ائمتهم، وذلك يسمى الاثنا عشريه ليه؟ بالاماميه الاثنا عشر اللي احنا تكلمنا عنهم ايضا. وقالوا ان محمد بن الحسن اللي هو المهدي اللي دخل من سنه 230 او عارف 200 وكام سيعود مرة أخرى الرجعة أيضا، كما قالوا برجعة، كما قال ابن سبأ برجعة علي، هم قالوا أنا برجعة هذا سموه المهدي، كأنه المهدي الذي سيعود ويملأ الأرض عدلا أيضا. وهؤلاء يسمون أيضا الجعفرية، هم يسمون يعني اللي هم ينتسبون لجعفر الصادق اللي هو السادس من الأئمة أيضا، وهم مع الإسماعيلية وقفوا عند إمامة جعفر الصادق، لا إشكال عندهم. اختلفوا بعد ذلك على الطائفتين اللي قلناهم الآن ما عدا الزيدية، الطائفتين اللي اختلفوا اللي هي الاثنا عشرية الموسوية اللي هم كملوا من بعد جعفر الصادق لموسى ابن جعفر، والطائفة الثانية الإسماعيلية اللي هي انتسمت لإسماعيل ابن موسى ابن جعفر الصادق، وهم قالوا فاجر وكان فاجرا يتتبع النساء ويشرب الخمور إلى غير ذلك ايضا. لذلك البعض ارادوا ان يتركوا اسماعيل ويذهبوا الى موسى الكاظم لانه راوا فيه الفجور، فارادوا ان يجعلوا الامام موسى الكاظم، فهؤلاء اخذوا بخط موسى الكاظم وهؤلاء اخذوا بخط اسماعيل، دولت نسبوا للاسماعيليه وهؤلاء نسبوا بعد ذلك اللي هم الاماميه الاثنا عشريه او اللي هم الذين اللي بيسموا الموسوية أو ثم الجعفرية أو اللي هم الآن اللي هم في إيران أو اللي هم على شكلتهم موسوية أو الجعفرية. طبعا الإسماعيلية فرق بعد ذلك، منهم النصيرية ومنهم المسلمون العلويين وغير ذلك أيضا. وكل هؤلاء يعني عقائدهم من الكفر البواح يعني إلى ذلك أيضا. فلكن نريد أن نقول أصول الشيعة الإمامية الإثنى عشرية وعقائدهم، لنعلم هؤلاء الناس ما هي عقائدهم، وده جانب عقائدي. كنا نتكلم تاريخيا شوية في الأول كيف وصلنا إليهم، لكن نتكلم عن الجانب العقائدي عندهم. وأولا هم يعني تاريخيا هم لم في بعض الأحيان في التاريخ كانت لهم دول، يعني كانت لهم دول سياسية وأعلنوا مذهبهم وكانوا يكفرون الصحابة علنا وكانوا يقولون بما يقولونه في عقائدهم في بعض التواريخ الزمان. يعني مثلا تجد في القرن الرابع أول كانت ليهم فتنة اسمها البسيسيري، هذا يعني قدروا يوصلوا للخلافة وأعلنوا التشيع، وكان دين رسمي للدولة العباسية في زمن الدولة العباسية ذلك أيضا. وكانوا عودوا بلا يسبوا الصحابة علنا في على الملأ ما عندهم ذلك. وأيضا في زمن بني بويه كانت له دولة في ذلك أيضا، ودولة بعدك في الصفويين لو رجعتم للتاريخ تجد دولة الصفويين، هؤلاء كانت دولة لهم وكان دينهم الرسمي هذا الذي نتكلم عنه. ثم أصبح الآن آخر دولة لهم هي إيران رسميا، الدولة التي تعلن هذا الاعتقاد وهذا الأمر هو حاليا هي دولة إيران. طيب عقائدهم، لأن مسألة العقائدة مهم لتعلم، لأن البعض وقع فيه من الكتاب والذين انتسبوا لأهل الإسلام، حتى بعضهم يعني انتسبوا لأهل السنة فظنوا بأن المسألة التقارب وغير التقارب وأن المسألة فروق يسيرة والكل في بوتقة الإسلام. هذا خطأ، لما تنظر لعقائدهم لا يمكن لك أن تتكلم هذا الكلام وتدعي أنك يمكن أن يكون بينك أو تجمعك بينهم دائرة الإسلام أصلا. لما تقول أن عقيدتهم في الإمامة أولا، الإمامة الأئمة الأربعة اللي هم الخلفاء الراشدين أيضا، قلنا الأول قبل الخلفاء الأربعة كلاموا فيهم الإمامة قلنا عندهم 12 ركن من أركان الدين. يعني قالوا لا يمكن أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعين خليفة من بعده، وقالوا أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم بقى دجل في المسألة دي يعني للصبح كما يقال، يعني أدلة ومش أدلة، طبعا هي ليست أدلة أصلا، يعني أكاذيب، أحاديث كلها موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد طبعا لو أردتم الرجوع لمصادر منهاج كتاب الشيخ سامي تامية منهاج السنة النبوية، لما رد قال في نقد الشيعة القدرية فرد على هذه الأدلة التي عندهم، بعضهم قال إن الأدلة المشهورة هو إن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل علي وفاطمة والحسن والحسين معه في كساء واحد، يعني لحاف موجود واحد، ودعا لهم جميعا. طب وبعدين؟ قالوا هذا اعتبروا إن هذا الحديث كافيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام لعلي وفي أبنائي. طب ولما أدخل فاطمة رضي الله عنها، فاطمة دخلت الإمامة معهم؟ ما قال طب وهل الإمامة عندنا في النساء؟ ده إجماع أنه ما فيش إمامة للنساء، إمامة كبرى، فكيف تكون فاطمة وعلي والحسين؟ إخفاض عن حديث موضوع أصلا، لكن حتى بعقولكم لما أدخل الخمسة معه أو الأربعة معه فكيف تكون أيضا فاطمة في الخلافة في ذلك أيضا. وإما يستدلون بقى بحديث أنا مدينة العلم وعلي بابه، طبعا ده موضوع يعني ايش موضوع، وايضا حتى الحديث ثبت اينه في الامامه، ما علاقته ماله من الامامه ايضا. وقالوا ايضا حديث موضوع النبي صلى الله عليه وسلم قال وانزل، لما نزل قول الله عز وجل وانزل عشيرتك الاقربين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش فقال من يساعدني في هذا الامر فيكون خليفتي ووزيري، فقال ثلاثه لم يجبه احد الا علي، قال انا. فقالت قريش لابو طالب ايكون وزيرك، ايكون وزير محمد ملك عليك، او فيما معنى يعني علي بقى اللي هو يبقى وزير النبي صلى الله عليه وسلم، هترضاه ان يكون ملك عليك وانت ابوه؟ فكانوا بيعايرونه بذلك ايضا، فسكت القوم فهم قالوا ذلك. وايضا طبعا هذا اصل لا اصل لهذا الكلام اصلا في اي كتاب من الكتب ايضا. فهنا طب العقيده بقى في ائمتهم، هم خلاص قالوا بالامامه والامامه اثنا عشريه، وهون طب ايش العقيده كمان في الائمه؟ يرون ان الائمه لا يخطئون معصومون، بل قالوا ان النبي قد اخطا، واستدلوا ان النبي في اسارى بدر في بعض المواقف التي جاءت فيها ان الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم ورد الى وعبس وتولى وغيره، ولكن الائمه معصومون او معصومين لا يخطئون قالوا لأن النبي يأتيه الوحي، لكن الأئمة ما عندهمش وحي، وقالوا بأن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ منه ما بلغ، ثم الباقي أخذه علي، وعلي أعطاه للأئمة بعد ذلك، فأصبح الآن هم لا ليس عندهم شيء وباقي الوحي عندهم هم أيضا، ويجعلون الخطأ يقع على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقع على الأئمة عندهم. وقال إن الله، وقالوا إن الله خلق الأئمة من نور وكلامهم معصوم، وأنه لا يقعون في الخطأ، وقالوا لأن النبي ما يبلغ إليه وحي وهو هم لا يبلغون بالوحي. أيضا يقولون طبعا كما قلنا لمحمد بن العسكري اللي دخل في سرداب في سمراء، يعني في سمراء يعني، قال لا يخرج إلا بعد السنين الطويلة. طب ماذا يفعل بقى الشيعة لما الإمام في السرداب الآن كيف يعني يقومون بدينهم؟ فبعضهم قال توقفت الجماعات، توقفت الجمع، وترك الجماعات وتركت الجمع وترك الجهاد والقتال حتى الدعاء بالاستسقاء وغير ذلك حتى يخرج المهدي، والمهدي ده آخر حاجة يخرج فين؟ في آخر الزمان، يبقى يترك كل شيء حتى يخرج لنا المهدي. وده كان أصلهم لفترة طويلة جدا من الزمان، ذاك ما كان عندهم جمع، هم ما يصلون جمع ولا عندهم جماعات، ولو ده أولا طائفة منهم، هم اثنين على طائفتين موجودين يعني أيضا. الطائفة الثانية لما الأمر ده ازداد قالوا لا هذا تعطيل لأحكام الأحكام، فلا بد لنا من نائب عن المهدي، نائب عن المهدي يقيم أحكام الدين حتى يخرج المهدي. وهنا ظهرت نظرية عندهم الفقيه الشيعي اللي هو النائب، ولاية الفقيه، النائب عن المهدي حتى يخرج حتى يقام أحكام الدين، ودي سميها نظرية ولاية الفقيه. وكثير من المتقدمين منهم انتصروا لها، وكثير من المتأخرين ردوها. من المتأخرين بقى اللي انتصروا لها كان الخميني، لأن الخميني لما راجع في 79 وحدث ما حدث في إيران اللي سموها ثورة على الشاو، ونزل هو ألف كتاب اسمه الحكومة الإسلامية عندهم موجود، هو أصل محاضرات كان بيلقيها في نجف، مدينة النجف، قبل أن يهرب يروح لفرنسا، وبعد كده رجع بقى بعد ما حدث الثورة على الشاه، هو نزل فقال ما يمكن نسكت على أمور المسلمين، نسكت على الجهاد ونسكت عن كذا ونترك الجمع، فأخذ بنظرية ولاية الفقيه وأن هو النائب عن المهدي حتى يخرج، وأي فقيه يأتي بعد ذلك هو نائب، فأذن لهم بالجماعات تقوم وغير ذلك، وممكن يقاتلوا الأمور من هذه المسألة. فهذه ولاية الفقيه اللي أسس لها الخميني متحديثا فيها، وطبعا بعضهم خالفوه منهم، لكن المستقر عندهم الآن هذه النظرية الموجودة إلى يومنا هذا. وقلنا عقيدته في المهدي سيخرج آخر الزمان وأنه سيملأ الأرض عدل. طيب منهم العقائد من الرجعة اللي قلناها من قبل، سواء الرجعة دي كانت في الأول عند عبد الله بن سبأ لعلي بن أبي طالب أيضا أنه سيرجع، ولما اختفى وقالوا ده هو لم يقتل، ده رفع إلى السماء إلى غير ذلك ويملأ الأرض عدل. كان عقيدة من؟ النصارى في صلب المسيح ورجوعه وبعد ذلك أيضا، فهذه من عقائدهم موجودة إلى الآن عندها، وبعضهم حولها لخروج المهدي أو رجوع المهدي أو ليس تحويلا هذه. ثم التقية أيضا من عندهم من عقائدهم التقية، والتقية ده مذهب ليس كل الشيعة عندهم ذلك. وأيضا بداية ظهور المذهب ده غالبا كان يعني متأخرا، وهم ينسبون كلاما لجعفر الصادق وكلام باطل كذيب على جعفر الصادق في ذلك، ويقولون التقية 19 الدين، ويقول التقية دين ودين آبائي، وهذا كله باطل ما يقوله جعفر الصادق أصلا. وانتبهوا لأن التقية دي أصل عندهم، أصل شديد جدا خاصة في المعاصرين الآن في الموجودين منهم الآن. لذلك البعض كان يقول لك أنت تكلمنا عن عقائد في الشيعة، فلما نأتي نتكلم معهم لا نجد دي عندهم، لأن هم يخفون ذلك. لكن لو رجعت لكتبهم وجلست معهم أو تتبعتهم ستجد الكلام صحيح، لكن هو يخفي ذلك تقية. وحتى الخميني قال ذلك، لكن الخميني قلل لهم من التقية، إذا اجتزل هم يظهروا أشياء ما كانت بتظهر قديما، لكن الخميني قلل من التقية، قال لهم لا يعني التقية يعني لا تسكتوا عن الظلم ولا تسكتوا عن كذا ولا تسكتوا عن كذا وجاهدوا بما عندكم، فكان يرى أن ممكن تتكلم في الإيش الأمور الخاصة بهم، قلل من شأن التقية، وإلا التقية عندهم كانت كثيرة جدا وأكبر، لكن الخميني لم يكن من أنصار أنه يكسب من التقية بذلك أيضا. طب عقيدته في القرآن أيضا، لتعلم المسألة، عقيدته في القرآن عقيدة عجيبة جدا في القرآن، يقولون القرآن ناقص، ويقولون هما بيأتوا ببعض أجزاء من الآيات يقول دي مش موجودة عندكم لكن هي موجودة، ويقول إن الصحابة هم اللي حذفوها ظلما لعلي، يعني مثلا يقول لك في سورة ألم نشرح لك صدرك، قالوا وضعنا عنك وزرك، لا نشرح لك صدرك وأن عليا صهرك، قالوا دي انتوا شلتوها. طب الآية السورة نزلت في مكة وعلي تزوج فاطمة رضي الله عنها في المدينة، فكيف سيكون صهره يعني في مكة ولم يكن قد أنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصلا؟ وطبعا هذا كلام باطل يعني كله، لكن هم يقتطعون ويضيفون بعض الأجزاء على أن دي كانت من الآيات ومن الصور، والصحابة ظلموا عليه وقطعوا أن تخص عليه، ويقول مثلا لقول الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويقولون في علي وذريته، يعني كأن الله قال يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وذريته، وكأنهم الصحابة شالوا دي عشان إيش لا نبحث إحنا عن اللي قاله الله عز وجل في علي وذريته أيضا. وبعد عندهم ألفوا كتب وقالوا فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، عندهم كتب في ذلك أيضا، ويزعمون أن الصحابة فعلوا ذلك، وعندهم قرآن يقول وثلاث أضعاف القرآن اللي موجود عندنا، بل قالوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حزنت فاطمة وبكت كثيرا، فنزل جبريل عليه السلام يواسي فاطمة فكان يبلغها من الوحي، فعلي كان يستمع فدون ذلك ثم جعله معه بعد أن ماتت فاطمة. قصص يعني احنا عملنا أفلام فيلم يعني العقول لا تحتمل، لكن هم يعتقدون ذلك ويقولون ذلك، فكان يعني جبريل كان ينزل على فاطمة رضي الله عنها ويأتيها، وعلي رضي الله عنه كان يكتب، فجمعوا قرآنا كبيرا سموه مصحف فاطمة. عندهم ما تحاولش تدور عليه بس. نعم، وعلي يقول ان علي بن ابي طالب رسول خاصه بكتاب سموه الجفر او الجامعه، كل دي اكاذيب واباطيل ليس لها اسانيد تقف عليها ايضا، مع ان علي بن ابي طالب سئل تصريحا في الحديث الصحيح سبحان الله يشاء الله عز وجل ان يرد، يقول سئل قال هل عندكم شيء من كتاب الله؟ فقال لا والذي برأ الحبة ليس عندنا إلا فهم يفهمه الإنسان لكتاب الله وما في هذه الصحيفة، كان معه صحيفة، فقال وقيل له ما في هذه الصحيفة؟ قال فيها العقل للعقلة وفي كاك الأسرى، وقال لا يقتل مسلم بكافر، مسائل دوانة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقط. فأين بقى مصحف فاطمة اللي أخذوا عليه جمعوا وبقاه عندهم بعد ذلك؟ ثم عقيدتهم في السنة، طبعا موضوع السنة عندهم هم يطرحون كتب السنة المعتمدة عندنا بالكلية، الصحيحان والكتب الأخرى والسنة الأربعة ومسند الإمام أحمد، مع أن أول شيء دونة كانت السنة، والكتابة استقرت في القرن الثالث الهجري، ولا شك تعلموا أن الكتب اللي دونت السنة كانت مبنية على معرفة الرواة والمرويات والرجال والجرح والتعديل وأئمة الحديث اللي يتكلمون في فلان وفلان ويثبتون له إما الصدق وإما يثبتون له الوهم وإما يثبتون له التمام الضبط إلى غير ذلك من الكتب المعروفة في السنة، ومع ذلك هم لا يعتبرون كتب السنة موثوقا فيها، لا البخاري ولا المسلم ولا السنن ولا المسند. وسيأتي الكلام اللي هم كفروا طبعا عقيدة الصحابة، إنه هو لما كفر الصحابة إلا مجموعة فأهدر السنة، ما السنة جاية عن طريق مين كلها مروية؟ عن طريق الصحابة، فلما كفر الصحابة الأربعة خمسة ستة يبقى هو إيش؟ لغى السنة، مفيش سنة خلاص، هتاخدوا السنة من كفار عندهم، وبالتالي لابد الكتب دي كلها إيش؟ تطرح كذلك. وكذلك هم لا يحتجون إلا بالمرويات إلا عن آل البيت فقط، وطبعا عندهم كتب، ارجع بقى لكتبهم ومروياتهم ما تجد لأصول حديثية ولا مجاهيل، ما تعرف الناس اللي كلهم مجاهيل في الروايات والأسانيد ولا دي الأشياء كلها. عن إيش؟ عن كتير مش يعني، وعندهم كتاب اسمه رجال الكشي ورجال النجاشي، اللي هم دولة اللي بيروا فيه رجال عندهم ولا تعلم عنهم شيء، ولا تعرف أسانيده أصولهم جاي منين أصلا. هم أصلا مش أهل للصدق، إن هم كذاب يكذبون، فأصلا هم ليسوا أهل للصدق عشان تاخد منهم علم في هذا الباب. أيضا ثم عقيدتهم في الصحابة، وهذه بقى أبطل الأمور عندهم في عقيدتهم في الصحابة رضوان الله عليهم، يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كفروا الصحابة هيكفروا أئمة الدين، وهيكفروا العلماء والمشاهير بعدهم. ده ميكافون من أبو أول أبو بكر طبعا رضي الله عنه. وهنا بقى يظهر لك النفس اليهودي في المسألة، لأن هي كان حقدا يعني على الصحابة وعلى لما قامت الدولة في المدينة وإجلاء اليهود وغيره، فكان في نفس يهودي في يعني هذا من ضمن ما هو عم جمعين شوية من النصارى وعندهم من المجوس الدين، وعندهم عبد الله بن سبأ اصله كان يهودي. فتجد في هذه المساله في تكفير الصحابه وسب الصحابه وغير ذلك، لان ده تجد اليهود اصلا كان عندهم كره مع انبيائهم، يعني اذا كانوا سبوا الله عز وجل وسبوا موسى ودعوا عليه كذا، فهو هذه جزء هو اصلا من اليهود من عقائد اليهود. يعني تجد هنا جمعوها دي من اليهود، زي ما خدوا الرجعه من النصارى وخدوا امور اخرى، هنا دي هذه تاخذها تجدها من عند اليهود ايضا. بل لو ترجع لكتبهم حتى عند المعاصرين منهم، لو ترجع للي بيقرا انه من كتبهم انه لابد من اباده كل اهل السنه، اللي هم ما بيسموهمش اهل السنه واصف عندهم، لابد من يبادوا. يعني حتى بعضهم يقول ان الطريق كانهم يدعون انه يروحوا اسرائيل، يعني الطريق الى اسرائيل لابد ان يبادل المسلمين اولا، نخلص منهم وبعد كده عشان نقدر نوصل هناك لهذا الطريق. هو كذب ان هم لن يقاتلوهم ابدا ايضا ولن يصلوا، بل هو كل التاريخ كما سنوين في آخر الكلام كيف تعاونهم مع اليهود والنصارى، وإن كان في أوقات وأوقات، ولا يمنع ذلك أن انت احتلتها يعني تنخدعوا بما يحدث. يعني يتقاتلون مع بعضهم البعض، إنهم في الآخر كلهم كل واحد بيفعل لخطته هو، لكن أحيانا كثيرا كانوا يتعاونون، وسنبين ذلك إن شاء الله في النهاية. ثم طبعا خاصة كمان الإسماعيلية من أكثر الناس تعاونا مع اليهود والنصارى، أكثر من الروافض المستعشرية كذلك أيضا. ثم عقيدته في الأسماء والصفات، تشبيه كله، كل عقيدته قائمة على التشبيه كعقيدة اليهود بذلك أيضا. يعني ارجع للأسماء والصفات تجد يشبهون الله بخلقه كما فعلت اليهود بالضبط، لما قالوا إيش يد الله مغلولة، وقالوا الله فقير ونحن أغنياء، وانتقصوا من الله عز وجل في ذلك. ذلك الرافضة الإمامية كاليهود في هذا الباب، وذلك ذكر ابن تيمية وغيره عنهم كثيرا في هذه المسألة. يعني اليهود مشبهة اصلا، وكذلك الاماميه الروافض واللي ما يصنع شيء مشبهه ايضا. و يعني انظر الى اليهود، بترجع لكتب التوراه عندما يقول لك ان ادم عليه السلام بعد ان اكل من الشجره اختبأ في مكان ما، ثم نزل الرب يبحث عنه ويقول يا ادم اخرج، فان خرجت فاني لن اضرك، ثم خرج ادم فانزله الى الارض. يعني شوف بتعامله مع الله كانه نعوذ بالله مش الاهل انظروا اليهود لذلك ايضا. ويقولون يعقوب عليه السلام سارع الاله في الليل وقصر حقوه، وقبل ان يخرج الصباح ركب الرب فقال دعني اصعد الى السماء حتى لا يراني خلقي ومخلوق المخلوقون. انت ما تستوعب هذا كلام عندهم في كتبهم، كيف ينتقصون من الله عز وجل ايضا. تشبيه، وكذلك الاثنى عشرية مشبهة، وقالوا بقول المعتزلة بالضبط، قالوا الصفات كالذات، يعني جعلها ذاتا، ما فيش صفات أصالة في بداية الأمر، وبعد كده تبنوا عقيدة المعتزلة بالكلية، ينكر رؤية الرب، ينكرون رؤية الرب ويقولون القرآن مخلوق، وينفون الصفات الخبرية والاختيارية، وينفدون وبحجة الحدوث على الله عز وجل، ويقولون بدليل الحدوث، كأنهم بنفس عقيدة المعتزلة. طب ده عقيدتهم فين في الأسماء والصفات؟ ارجع بقى لعقيدتهم كمان في الألوهية. وافاق الصوفيه والقبوريه، لدرجه ان ابن تيميه يقول اكثر اثنين نشروا الشرك في امه الاسلام الصوفيه والشيعه، لانهم كانوا يقولون بالعبادة القبور وبالشرك، وكانوا يعني حتى انظر للكتب عندهم كشف الاسرار للخميني، كتاب ليه كشف، يقول لما يجي يعرف الشرك يقول ان يعتقد الانسان ان هناك خالقا ورازقا مع الله، ربوبيه خلاص فقط، هو ده ما هو ربوبيه، ملوش علاقه بالايش بالوليه خالص. ومحمد علوي الملكي في مفاهيم يجب ان تصحح يقول ولا يكفر المستغيث بغير الله ما لم ينسب الخلق والايجاد له، يعني ما دام هو ما نسبش الخلق والايجاد للمستغيث به يبقى هو لا يكفر. ربوبيه ما عنده توحيد في العباده، شرك الموجود، فهم يجعلون التوحيد توحيد ربوبيه فقط، لذلك ايضا الخلق والرزق والتدبير فقط لله وغير ذلك لا اشكال عندهم فيه ايضا فقط. هو كمان هو عنده التوحيد عموما هو الرزق والخلق والايجاد فقط، فلو استغاث بلا انت مستغيث به لا تنسب اليه ذلك فهذا ليس بشرك عنده، حصل الشرك في الربوبيه فقط. بل يرون ان الحج الى كربلاء والى العتبات المقدسه افضل من الحج الى مكه. بل يقولوا ان الحج للعتبات دي افضل من الحج لمكه ببليوني مره. ده في بعض في كتبهم، انا مختصر لكم فقط. ان لو نظرت لكل ما قلناه الان دي اذا ده دين كامل. دين كامل غير دين الاسلام. دين كامل الشيعة علي انه بيحبوا علي رضي الله عنه، لا ده دين كامل غير دين الاسلام هم يعتقدونه. وهذا يبين لك مسألة فكرة التقرب بين السنة والشيعة والحال ده لم يفهم، إما جاهل أو مغرض أو مندس، لأقل شيء لأن قلنا جاهل، بس الغريب أن بعضهم خدع ورجع، بعضهم رجع ولله الحمد عن ذلك، لكن هو قبل أن يخدع كان بد لو قرأ في كتبهم وعقائدهم لعلم أن المسألة ليست فروق يسيرة بيننا وبينه، ده أصول عقائدية عندهم لا يمكن تجتمع مع أهل الإسلام، لا يمكن أنك تقبلها أصلا. هؤلاء كانوا لسنا عشرية، سنمر على الإسماعيلية نبين ما هم أشد كفرا، هم من الفرق الباطنية يسمون الإسماعيلية هؤلاء. وبعضهم يقول إن الإسماعيلية ترجع لميمون بن ضيسان القداح، والقداح ده قالوا كان مولى لجعفر الصادق السادس لو فاكرين، بداية الخلاف بعد الصادق على طول جعلوه إسماعيل، وقالوا إن ده كان أصله فارس فارسي. و ده أسس عقيدة أيضا أفسد من العقيدة اللي قلناها، لأن شوف فيه أفسد من ذلك، نعم أفسد من ذلك الإسماعيلية والفرق الباطنية، وانتشر بعضهم راحوا المغرب بعضهم راحوا العراق والبعض راح اليمن وبدأوا ينشروا هذه العقائد أيضا، ومنها تأليه علي، منها تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وادعوا له النبوة وادعوا الألوهية إلى غير ذلك. ومنهم اثنين كانوا الحسن بن حوشب وعلي بن الفضل، فظوم شويه دول كانوا في القرن الثالث من اليمن، دول زنادقه كفار دخلوا في اليمن، واحد راح اليمين واحد راح الشمال، يعني طرف اليمن هنا وطرف اليمن هنا، وابتدوا اول يكلموا الناس من غير الدين خالص، ما لهمش دعوه بالعقائد دي، يكلموا الناس ويحببوهم ويتوددوا اليهم ويستروا هذه المساله، الناس ابتدت تميل اليه. بعد ما كل جنب ده والجنب ده مال كل واحد من الاثنين، الناس احبوهم، قلبوا الناس على اللي ماسك الدوله هنا وهنا اول شيء، وبعد ما قلبوهم وقاموا عليهم مسكوا هم الدوله كل واحد بقسم، ودعوا الى الالوهيه بتاعت علي ودعوا الى العقائد اللي هم اسسوها مع بعض بعد ذلك، واصبحت الدوله قائمه على عقائدهم اللي احنا بنتكلم عنها. حتى بص الابيات اللي اسمعوها، قام خطيبا الناس عن بطل، اولا ودع الناس وادعى النبوه وحرم حل المحرمات، فقال خذ الدف يا هذه والعبي وغني هزاريك ثم أطروي تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب وكل نبي له شرعه وهذه شريعة هذا النبي فقد حط عن فروض الصلاة وحط الصيام فلم يتعبوا إذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صاموا فكلي واشربي. في كلام تاني يعني أنا عايز في نفسي أن أنا أقوله دخل في النساء وغير ذلك فإيش وجعله مذهبا والدولة قامت على ذلك. خلصت ثالث لحظة عشان الحق النت. تمام بتكفينا دول. فإذا هو بدأ الأول ينصر الدولة ثم يدعي فادعى بقى اللي هو النبوة إلى غير ذلك ومنهم ما حدث في المغرب ومصر الدولة اللي سمت نفسها الفاطمية تأسست على يد عبد الله بن ميمون ابن ضيسان القداح أيضا وميمون بقى وصل الكذب في وصولهم ميمون ابن القداح ده تقمص شخصية إسماعيل بن جعفر الصادق هو ادعى أنه إسماعيل وابنه ادعى أنه هو ابن إسماعيل وهم ناس تانية كذبوا على الناس وتقمصوا الشخصيات دي ثم كونوا دولة في المغرب طبعا لا يخفى عليكم دولتهم في المغرب ودولتهم في مصر وجاب القائد المشهور جوهر الصقلي ده من قادتهم يعني تبعهم كما يقال وده هو قائد الملاحدة دولت يعني هو عشان بس الناس بتدعي له كأنه يعني لو قد داخل مصر جوهر الصقلي وأسس مدينة القاهرة وبنى الأزهر كمان وكان أصل بناء الأزهر لينشر عقيدة الإسماعيلية اللي هي خاصة بالدولة الفاطمية وكان بعض الحكام كان حاكم بأمره حاكم بأمره ده رجعوا لله كان بيدعي الألوهية ولو حد يقول له لا أنا ما ادعيتهاش كان يكذب وهو يدعي يقف الناس ويدعي لهم الألوهية وبعدين كان عنده نوع من الشذوذ كما يقال كده في سلوكياته مرة يسيب شعره كله ومرة يحلق حواجبه وشعره ووشه كله والرموش يحلقها أيضا كمان وراح أمرهم في مرة الناس كلها تنام الصبح ويشتغلوا بالليل وكان يسرح العسس الجن يشوف اللي صاحي الصبح ماشي في الشارع ياخدوه على السجن على طول أول ما يضربوه هو جاء في دماغه إنه الناس تنام الصبح وتشتغل بالليل أيضا وبعدين جعل النساء منعهم من الخروج بالكلية من البيت محدش من امرأة تخرج أصلا في الشارع تماما ده اللي عجبكم في الموضوع الله يسلمك يا حبيبي هو الإخوة كده هو احنا كده سيبنا كل حاجة وعجبتنا حاجة نقعد نزندر عليها مفيش وقت مسح دلوقتي انتوا قاعدين تكسروا ايه احنا بنتكلم في دول فيهم مزاح اصلا المهم ان هؤلاء الاسماعيليين كانوا يلعنوا ويسبوا وكانوا يلعنون ابو بكر وعمر الصحابة نعم في زمانهم كانوا يفعلون ذلك أيضا بل قالوا من لعن أبو بكر له دينار وأردب من القمح ومن لعن أبو بكر عمر فله دينار وأردب من القمح يعني كانوا يعطون جوائز لمن يلعن بالمال أيضا وهذا مسطر الكلام اللي بنقوله تعلم حقد الناس دي على أهل السنة من أول الصحابة إلى علمائهم بعد ذلك ولو طوائف الإسماعيلية حتى ما أستفيد لأن كانوا ترجعوا لي أكثر إحنا كل ده الهدف منه نبين أن المسألة عقائدية أن المسألة دين كامل عند هؤلاء سواء الاثنى عشرية المساوية أو الإسماعيلية أن كل هذا طبعا الإسماعيلية دولت عندهم طوائف يعني سمعت أنا من قبل أنه كانوا عاملين تمثيلية عن حاجة اسمهم الحشاشين دولت كانوا من الإسماعيلية كان من فترة كده سمعت أن كان في حاجة يقال لذلك ما اعرفش هم ازاي بيعملوا عند دولت والحشاشين دول اصلا كانوا طائفه من الاسماعيليه، كانوا معروفين فعلا بشرب الحشيش، كان هما بيجيبوا لواحد يحشش يخلوه يحشش فيدخلوه بيت وبيت جميل ويحطوا له امراه، هو طبعا حشش فدماغه راحت، فلما دخل شاف الكلام ده ومطلعينه يقول له شفت اللي انت شفته ده، دي الجنه يعني اللي احنا ورينا لك دي الجنه، كل ما هتعمل كده هتخش الجنه، دخلك الجنه دي تاني اصلا. فهو وهم فعلا كانوا طائفه اسمهم الحشاشين، هم كانوا يسموا هذلك طائف من طائف الاسماعيليه ايضا، يقول له اذا اطعت الامام هندخلك الجنه دي كل شويه، وطاعه الامام بتاعهم، فكانوا ياخذون طاعه الناس على ذلك ويشربوهم الحشيش عشان يغيبوا عن الوعي ويدخلوهم. والعجب اني سمعت ان الناس اتعمل لهم مسلسل او شيء، مع انهم اصلا هؤلاء من الـ من الـ المهم يعني اه، وطبعا هم كانوا اساتذه في الاغتيالات، يعني كانوا بيستخدموهم في القتل والاغتيالات ايضا، واغتالوا كثير من العلماء ايضا. وحتى الغزالي الف كتاب في فضائح الباطنيه وذكر ما كانوا يفعلوه هؤلاء الطائفه اللي موجوده ايضا. المهم ان هم كانوا حقيقه يعني عندهم منهم الاسماعيليه البهره دول موجودين الى الان، هم اصل البهره كانوا كانوا كانوا كانوا في اليمن، وبعدين انتقلوا الى الهند وهذه المناطق، واصبحوا الى الان هم هناك ولهم سلطان للبهره ولهم كبير لهم، وعقائد كلها باطله ايضا باطنيه، وهي كلها من من من من الرفض وغير ذلك ايضا، بل هم يمسكوا الشيخ ده محمد البرهان ابن برهان محمد برهان الدين، بعض الرواه كانوا يحطوه على كرسي ويسيروا به، ثم يقولون قول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فقام يومئذ ثمانيه، اعوذ بالله، ويسيرون به في الناس. والان انت تنظر هؤلاء يكتب يترك لهم كثير من تجديد بعض المساجد الخاصه بهم موجوده حتى هنا، وينفقونهم عليها وهم يجددونها ويصلحونها ويفتحونها ولا يدخلون لها غيرهم، وهم عقائدهم باطنيه دي بقايا الفاطميين وغير ذلك، وهم من من بيتعاملون في البهارات والاشياء دي، هم من اصلهم في البهره في ذلك ايضا، بعضهم قالوا التجار هذه المساله، وموجودين الى الان في الهند وباكستان واغنياء جدا، ويدفعون اموال طائله في بعض البلاد ليفتحوا لهم اماكن اللي هي العباده الخاصه بهم اصاله ايضا. في الاسماعيليه الاغاخانيه لاغاخان، ودول ايضا كان لهم تواجد عندنا في مصر، وكان لهم مناسب مولد او لهم شيء بياتوه من طائفه الى مصر ويقيمون هذا في مواعيدهم ايضا، كل هذه من الاسماعيليه، ومنهم النصيريه والدروز، النصيريه اللي هم يسموا نفسهم العلويين اللي كانوا ماسكين سوريا، اللي هم النصيريه هم اصلهم هم النصيريه، ودول يؤلهون علي، ودول من الباطنيه الاسماعيليه ايضا، ويقولون بيسمون نفسهم العلويين ويخفون، واصلا ما عندهمش اصلا ما عندهمش مناسك للدين، لكن هم يدعون الصلاه وغير ذلك، لكن هم في اصولهم ليس عندهم هذه الشريعه. ومنهم الدروز، والدروز اصلا مش مسلمين اصاله ايضا، وكل هذه من كل ده الكفار باتفاق المسلمين، كل هؤلاء من تحت الاسماعيليه، وهم اشد كفرا بعقائدهم من الموسويه كما قلت من قبل ايضا. إذن المسألة هنا كما قلنا، المسألة مثلا هؤلاء ليسوا كما تظن، يعني احنا مثلا بنتكلم على الخوارج. الخوارج كان عندهم خلل في العقيدة، لكن ما كان مثل هؤلاء. الخوارج ظهر عندهم المسألة بتأويل طبعا مردود عليهم، لكن كان نوع من الحماس، كانوا يعني انكروا على علي رضي الله عنه وعلى معاوية والتحكيم وغير ذلك، كانت ظهور في موقف، وهذا غير هؤلاء. هؤلاء تأسيس لعقائد أخرى بدأت من أول عبد الله بن سبأ إلى أن وصلنا لمواصل إليه، بحيث يكون دين يهدم دين الإسلام. يعني في فارق، ما في عندكم طوائف أخرى فيها بدع، يعني خوارج نفسها إحنا نقول مبتدع وشر على الإسلام أيضا، لكن ليس تأسيسهم كدين يهدم، لا، هم ضلوا واستمرت العقيدة موجودة في الضلال هذا، لكن هؤلاء كان يؤسس لعقيدة بأمور كما بينا يهدم القرآن. ما هو بعد ما يقول المصحف مش هو والسنه مش هي والصحابه اللي نقلوا كفار وعندهم في في التوحيد والاسماء والصفات يقولوا هي شرك، ما تبقى في الدين، فضلا بقى عن تطبيقهم مع اليهود والنصارى والفرس وغيرهم، يعني من اعانتهم على المسلمين، وساختم بها هذا الكلام. يعني فاذا المساله هي ايش؟ مش مساله حماسيه ولا اختلاف فكره ولا في تاويل مساله، لا، ده المساله كما قلنا انه اعتقاد بذلك ايضا. فطبعا ان اردتم ان يعني تسيروا اكثر من ذلك، طبعا لا يخفى عليكم ما فعلوه القرامطه في مكه كمان. هل مين اللي خد الحجر الاسود ونقلوه للمنطقه الشرقيه في الدمام حوالي ما ادري 49 او 59 او كام و 30 سنه اللي خلوه في القرامطه، وقتلوا الناس في يوم الترويه، قتلوا الناس يوم الترويه في الحرم وسالت الدماء بذلك ايضا. فهذه المساله، لذلك احسان بعض الدعاء الظن بالشيعة ده خطا، ان يطلع يحسن الظن بهم ويتكلم عنهم ويقول انه ممكن يحدث تقرب او غير ذلك، هذا حقيقه الاراء وقله علم وقله بحث. وان يظن الخلاف بين الشيعة وفرعي، هذا اقل شيء نقول لو كان يحسن الظن به ان هذا قله علم وقله بحث فيه. ونرجع للمصادر والموسوعات التي بيانت عقائد هؤلاء الموثوق فيها، ستعلم ان المساله ليست كالفروع التي تتكلم عنها. كيف تتعامل مع احد يكفر الصحابه جميعا، يقول ما فيش حد منهم غير خمسه، عمار بن ياسر وطبعا وسلمان وحذيفه وبضر تقريبا والباقي ايش والباقي خلاص كفر هؤلاء ايضا. فلابد لهم من عودة عن هذا الاعتقاد. ثم اخيرا عشان نختم خلاص، احنا يعني خلصنا طولنا، لكن لابد كنت اخدها على بعض هكذا. يعني انظر بقى التاريخ، انا هقول لك بالتاريخ. انتم تقولوا سنه وشيعه، طيب ماذا فعل اهل السنه وماذا فعل الشيعه؟ من فتح الشام والعراق وفارس؟ عمر بن الخطاب. من فتح السند والهند وما وراء النهرين؟ محمد بن القاسم. من فتح شمال افريقيا؟ قتيبة بن مسلم الباهلي. من فتح بلاد الأندلس؟ طارق بن زياد وموسى بن نصير. من فتح القسطنطينية؟ محمد بن الفاتح من قادة المسلمين. من الذي قاد المسلمين في حطين؟ صلاح الدين الأيوبي. من الذي قاد المسلمين في عين جالوت؟ سيف الدين قطز والظاهر بيبرس. من كسر أنف الأسبان في الريف المغربي؟ محمد بن عبد الكريم الخطابي. من أجبر إيطاليا على الخروج من ليبيا؟ عمر المختار. من هدم حتى مؤخرا الثوار في الناتو في أفغانستان؟ أهل أفغانستان والسنية فيهم أيضا. من الذي قهر الروس في بداية الأمر في الشيشان؟ شامل وخطاب وغيرهم الذين دلوا. ده كل دولت من أول عمر بن الخطاب في زمنه إلى ما نحن فيه. النقيض. من غدر بالحسين؟ المختار الثقفي. من غدر بالخليفة العباسي الراضي بالله؟ البوهيون من الشيعة. من مكن التتار من دخول بغداد؟ العلقمي. من زين لهولاكو دخول نصر الدين الطوسي أيضا. من أعان التتار على دخول الشام؟ الشيعة. من حالف القرامطة أو أنا آسف، من حالف الفوق لا لا الفاطميون حالفوا الصليبيين نعم في ذلك على ضد المسلمين الدولة الفاطمية في ذلك. من غدر حتى بالسلطان السلجوقي أرطغرل البك البساسبري وما كان من الشيعة، غدر به أيضا. من الذي عانى الصليبيون على استيلاء بيت المقدس؟ هم أحمد بن عطاء الشيعي، سيسر لهم الدخول فيها. من دبر القتل صلاح الدين كنز الدولة؟ شيعي أيضا. من استقبل هولاكو في الشام؟ كمال الدين ابن بدر التفليس، شيعة. من خلع الحجر الأسود في مكة وأخذه إلى المنطقة الشرقية وفي الحرم وقتل الناس؟ أبو طاهر القرمطي. من بارك الغزو الأمريكي للعراق السيستاني إلى الآن موجود؟ من بارك الغزو الصليبي لأفغانستان إيران اللي موجود الآن؟ من قتل المسلمين مؤخرا في سوريا؟ العلويين المصيريين وإيران وحزب اللات، هؤلاء الذين فعلوا. فمن يتكلم؟ انظر من الذي فعل هؤلاء ومن الذي فعل هؤلاء. المسألة لا تحتاج لتكلام كثير، فقط سرد وقراءة التاريخ بعين صائبة تعلم الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. ولا تنخدع بأي شيء، من البعض الآن في الزمن هذا ينخدع، يظن أن هؤلاء هم اللي بيحاربون اليهود يحاربون الكفار إذن هم الذين على الحق، والذين لا، نعم الذين لا يحاربون هم على الباطل. لا، هذا لا خطأ. لا تنظر لتخاذل المسلمين في أمر فتظن بأن غيرهم هم الذين على الحق، هذا مسألة وهذه مسألة أخرى. طيب، فهؤلاء هم أصلهم وهذه عقائدهم، وهؤلاء ما فعلوه على مر التاريخ. من قتل علي عمر بن الخطاب؟ أبو لؤلؤة المجوسي. فانظر من تسبب في قتل عثمان بن عفان؟ عبد الله بن سبأ اليهودي، بنشأهم السبائية. فتعلم هؤلاء ماذا يفعلون، ولا تنخدع بما يروج لك. هذا كان المسألة، نقف عند ذلك، لأنه طبعا كلام بعدك سب الأصحاب، حكم بقى سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نتعرض لمعرفة حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكم سبهم، جعله إن شاء الله في مجلس آخر من المجالس. سيدنا، لما كفر الصحابة ورد السنة، ليه أخذوا القرآن؟ حتى لو قالوا تحريف، بس ليه خذوا ورضوا القرآن؟ ليه إيه؟ أخذ القرآن. يعني أخذوا القرآن؟ يعني هم بيقولوا إن القرآن، ما إحنا قلنا إنه محرف عندهم، اعترفوا أخذوه إزاي؟ يعني بيأخذوا بإجمال القرآن أو ما؟ في قرآن طبعا، يعني هم ازاي هينكروا القرآن؟ هينكروا اصل القرآن تقصد ولا ايش؟ مش فاهم سؤالك اصلا. بتكلم مع انكار السنة الصحابة نقلوا. طيب، هم الصحابة نقلوا القرآن؟ لا، القرآن نزل ربنا اللي حافظه. السنة المنقولة عن طريق الصحابة، ان نزلنا الذكر وان لو لحافظوه. القرآن، القرآن بحفظ الله عز وجل، وذلك هم ما خدوش القرآن اصلا. مين قال انه خدوه؟ ما هم قالوا انه ناقص اهو. فين اللي خدوا القرآن؟ لكن انا اتكلم عن المساله اللي انت تقولها، اللي نقل، لا اللي نقل ده حفظ القران ده من الله عز وجل، لكن نقل السنه من الصحابه. لكن اقصد اقول ان هم ما خدوش حتى القران، وهم ادعوا ان القران نقص. نعم. هل افراد الشيعه مسؤول؟ هو ده جاي يا شيخ، وهو ده جاي، لان هو قال لا تسبوا اصحابي، فانا قلت هنتكلم عن حكم تكفير الصحابه، سب الصحابه ولا يعني مثلا احنا قلناها من قبل يعني، بس احنا هنتكلم عنها الاسبوع القادم ان شاء الله، بالكلام عن الصحابه والباقي الباب اللي هو سب الصحابه، عشان نفصل فيها، لان فيها تفصيل ان شاء الله باذن الله تعالى. احسن الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. سؤال اجابه السؤال. احسنت، بحبكم جدا الاخره، بحبكم جدا، ولا يؤمن احدكم حتى يحب لك. هو عايز يتعلم على فكره، مش اصلا انا بس عايز اقول حاجه قبل ايه، اشكر عليكم، ده وعد صح، وقلنا ان الله لا يخلف وعده، لكن قد سبحانه وتعالى قد يخلف وعيده فضلا ونعمه، ووعد اللي مات غريق انه شهيد. فاذا الوعد لا يخلف، الوعيد اللي ممكن الله عز وجل يرفع. انا بورطك اكتر، فشوف بقى هتعمل ايه في الموضوع ده. الله لا يخلف وعده صحيح، لكن قد يخلف وعيده، لان الوعد ده هو بيقول لك لو فعلت كذا ساعطيك كذا. والله لا يمكن ان يخلف هذا الوعد، لكن وعيده يتوعدك بالعقاب، ممكن الله عجب من فضل وكرم يعفو عنك. فكيف وقد توعد وقد وعد ان المات شهيد ان له اجر، والغريق شهيد، فكيف يخلف وعده؟ ان قلت ستقول ان فرعون مش شهيد، وناس تقول الاول هو شهيد ولا لا، وبعدين هو مش شهيد ليه؟ هو مش شهيد طبعا، لان ده والله تعالى على عالم وحضرتك. هو حصل من الله قال امنت وردنا امانه بيه، بس قليل، وهو في غرباء او في نهايه حياتي قبل ايه، قبل موته مباشره، وهنا لا تقبل التوبه اصلا. احنا ما تعرضش للتوبه، خلاص انت جاي من دخلنا، احنا كنا ناخدها عليك، بس انت خلاص رديت على نفسك التوبة. احنا قلنا ان الان هنعمل ايه في مساله الوعد انه مات غريق، انه ليه؟ اه انا مقصدي ان هو مات غريق، لو هو مؤمن، لما هو مش مؤمن، ان هو لما امن في الوقت اللي هو لا يقبل فيه ان هو يؤمن فيه او يعبد. طيب، ممتاز، ده كلام، بس انا عايزك تاثره لنا يعني على حسب السؤال، الدرس بقى يعني شويه ترجعنا كده الكلام. هو كويس، ما هو ده كلام اللي انت هتقوله، لكن تطبيقا على الدرس يعني. هو قضيه ان هو دلوقتي تحقق، استعين ايوه انتفى المانع، انتفى المانع ولا ولا وجد المانع؟ وجد المانع، انا ما تحققش الشرط. طب خلاص كفايه بقى كده، كمل انت، شوف لنا. بص بص بص، صح فين؟ اه ده كمل كويس، قلت كويس، قلت كويس، بس عايزك الوعد مش موجه ليه اصلا سيدنا. مش موجه ليه اصلا. ازاي؟ لان اصلا الوعد من الجنه او الوعد الدرجه من درجات الجنه بتكون للمسلم. اه. لكن هو اصلا ما دخلش الاسلام عشان يخش في الوعد اصلا. والوعد مش موجه ليه اصلا علشان اذا كان هو يعلو درجات الجنه او حتى ما يعلاش الوعد مش موجه ليه لانه ليه مش موجه؟ طب الحديث ما بيقولش كده، الحديث اصلا ما قالش ان اللي مات غريق كافر مش هيدخل واللي مات غريق مسلم هيدخل، فين الحديث بيقول كده؟ في بقى انا موصوم اصلا ان الوعد ما تقف على اللي انت قلته بس اظبطه. ما انا بحاول. طيب ما انا بوجهك، الحديث ما فيش فيه كده. ايوه نعم. الوعد اصلا للمسلم. اه. الوعد بالدرجات او بمنزله معينه او بمكانه معينه للمسلم. اه. لكن الكافر اصلا مش داخل. الوعد اصلا تاني قلت نفس الكلام ماشي بس وجهولي يعني على فكره انت بتقول كلام مش غلط بس انا عايز اسمع كلام اللي احنا بتاع الدرس اه اللي احنا بنقوله اه استاذ هو زي ما استاذ هو ما قالش حاجه بس قول طيب هو لم يدخل في الوعد ليه لم يدخل برضه؟ لان احنا بنجمع الادله الله عز وجل يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى اذا جاء احدهم الموت قال ان يتوب الان ولا الذين يموتون هم كفار اذا ممتاز فنجمع ما بين هذه الادله فاذا الجمع بقى كويس هؤلاء انتفع عنهم الايمان انتفع عنهم الشرط انتفع الشرط ايه هو؟ الايمان شرط الايمان نعم او تحقق المانع تحقق المانع اللي هو الكفر نعم فلم يدخل في الوعد اصلا ابتداء او دخل في الوعد وخرج منه يعني الوعد عام لان الوعد لكل من مات ولكن الوعد له الوعد له وايه هنا بقى ايه اللي حصل ما اتوا بالمانع اللي هو الكفر فلم يتحقق له الوعد ممتاز انا اعجبني الايات اللي جبتها الاستدلال ده مهم والتكمله اللي انتوا كملتوا وعد بس انتوا رحت ختمتها لهم بالادله ولازم حته الشرط والمانع في حد كده باعت حاجه هنا اسمح لك بس نعم هو هيرد عليه ان فرعون قال اني امنت الذي امنت في بنو اسرائيل طبعا كده ان هو ايه؟ سواء الامر ان هو امن قبل ان يموت عشان كده انا ما ده مردود عليها بقى انه الايه يعني لو احنا دخلناه بقى في قضيه ان ايه ان هو لا هو امن قبل ان يموت فعلا ولكن الموت ده الايمان ده ما كانش حقيقي لان هو اثناء الغرغره او اثناء قبل الموت مباشره فلا يقبل منه ايوه ما هو انت عايز تستصح بعدم ايمانه عشان ما تحققش الوعد وده اللي انا اريده بقى يعني مش مساله انه مات كده وانت هتقول لي خلاص ما احنا اتفقنا انه مات كده فانا اريدك تقول ان ليش الوعد مش متحقق معه لان هنا في شروط لم تتحقق وفي موانع وجدت من المانع من الوعد ان لا يكون مسلما فلذلك وتحقق هذا الوعد كما قلتم الان فاذا اصبح المساله ان الوعد لم يتحقق بالشروط والمانع نعم احسنت بس يعني انا ازعجني ان انا اقعد افتكر لكم السؤال واقول لكم تجاوبوا وانتم مطيرين خالص طب لما انتم عايزين تجاوبوا ما بتقولوش نجاوب على السؤال كان زمان والله واحنا بندرس لما يتقال السؤال طبعا كان في اخوه يعني ايه ما بيعرف اللي هو في الفصل اللي بيقول لك هي ما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك